لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هكذا وصف الله تعالى عباده، كانوا ينفقون في حياتهم وينفقون في أشياء يبقى الأجر لهم بعد وفاتهم. الوقف هو شعيرة من شعائر الإسلام، ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي به، يوصي بأن يترك المرء وقفا يبقى له من بعد وفاته، وكان عليه الصلاة والسلام قد ترك وقفا، وكان عمر قد ترك وقفا، وأبو بكر ترك وقفا، وأنس ترك وقفا، وأبو هريرة ترك وقفا، وعثمان ترك وقفا، وعبد الرحمن بن عوف. وما تمر على أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلا وتجد أنه ترك وقفا قبل أن يموت، إما ترك مسجدا بناه، أو مصحفا ورثه، أو نهرا أجراه، أو نخلا غرسه، أو أي وقف من الأوقاف تركوها يبقى الأجر حتى بعد وفاته. ومن أعجب الأشياء التي كان المسلمون يحرصون عليها في الأوقاف، غير المساجد وغير كتابة المصاحف وما شابه ذلك، من أعجب هذه الأشياء ما ذكره ابن بطوطة. يقول ابن بطوطة: وقد دخلت إلى دمشق فرأيت أهلها في حرص على الخير. ابن بطوطة رحالة طبعا. يقول: فرأيت في أهلها حرصا كبيرا على الخير. يقول: فكان مما رأيت من أعاجيب الأوقاف عندهم وقف خاص بالصحفة إذا انكسرت، ثم قال: وهم يسمونها الصحن، واليوم انتشر اسم الصحن يعني. يقول: فكان الغلام إذا انكسرت الصحفة معه، يعني لو أرسله الغلام الخادم، لو أرسله سيده ليشتري لبنا أو زبدا أو كذا، ثم هو في أثناء الطريق تعثر وانكسرت الصحفة، فإنه إذا رجع إلى سيده فإن سيده يضربه: ليش تكسر الصحفة؟ وربما عاقبه عقابا. فحتى يسكن خوفه ويأمن روعه، كان فيه شخص الله يجزيه خير ترك وقفا، إما مثلا مجموعة من النخيل تباع ثمرتها ويجمع المال، أو دكان يؤجر ويجمع المال، المهم ترك وقفا له مدخول مادي شهري أو سنوي، فكان كلما جاء هذا الوقف يحفظ. إذا انكسر آنية مثل هذه الآنية، جارية صغيرة أو غلام أو كذا، وانكسر الوقف الذي معه، فانكسر الإناء الذي معه، فإنه يجمعه ثم يمضي به إلى صاحب هذا الوقف، فيقول: والله أنا عبد ضعيف مسكين وخادم وسيدي شديد التعامل، والله لو يدري أني كسرت هذا الصحن لغضب علي وضربني وكذا، أرجوك. فيعطيه الكسر، يثبت أن عنده فعلا شيء مكسور، فيعطيه الكسر، ويعطيه ذلك الرجل صحنا بدله، أو يعطيه مالا يشتري به صحفة بدلها. هذا الرجل أوقف وقفا خصصه لهذا. وهناك من أوقفوا أوقاف لأبناء السبيل. رجل اشترى مجموعة من الفراء، الفراء الفروة التي تلبس، الرداء الذي يلبس في البرد، ووضعها في مسجد على طريق الناس الذين يسافرون في شدة البرد. فكان المسافر إذا أراد أن ينام في المسجد أو أن يصلي أو يجلس يقرأ قرآن في شدة برد، أخذ من هذه الفراء وتدفأ بها حتى ينتهي من عمله، من صلاته أو تلاوته أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك ينزعها ويعلقها ويمضي. وعاشت هذه الفراء سنين. يعني أنت الآن ربما تشتري فروة أو تشتري رداء للبرد ويعيش عندك أحيانا 5 سنوات 10 سنوات أو أكثر، فما بالك إذا كان صنعتها جيدة وهناك من يعتني بها، فهذه تعيش سنين. فأي أجر يحصله هذا الذي مات ودخل مسلم يرتجف بردا إلى المسجد ورأى هذه الفراء معلقة فتدفأ بها. الله أكبر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال لله ثلاثة: أن تطعم أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. إذا كان إطعام المسلم الجائع كسرة خبز لها أجرها، فما بالك بمن يوفر له دفئا في شدة البرد والقارس وما شابه ذلك. هذا أيضا نوع من الأوقاف الغريبة التي كان المسلمون يصنعونها. من الأوقاف التي عند المسلمين، الوليد بن عبد الملك مثلا في القرن الأول أوقف وقفا مخصصا لمرضى الجذام. مرضى الجذام يعني نوع من المرض الجسدي الذي يأتي للناس، فكان الناس يخافون ولا يقربونهم خوفا أن تنتقل إليهم العدوى، فكان يأتي ويعني جعل لهم وقفا ينتج مالا يعالجون به، يوفر له المسكن، يوفر له الطعام، لأنه ما حد يشغله، ما حد يوظفه، لأنه عند هذا المرض فالناس يخافون من العدوى، فيوفر له الطعام، يوفر له اللباس، يعتنى به عناية كاملة، يعني شؤون اجتماعية تعتني بهذا. هناك أوقاف كانت للكلاب الضالة والقطط، توفر لها الطعام. وأنا كنت مرة يعني أنا خرجت قبل أيام من جامع السلطان محمد الفاتح في اسطنبول، ورأيت فعلا يعني إناء من بلاستيك موضوع فيه ماء، وموضوع فوقه أن هذا الماء مخصص للكلاب التي تمشي في الشارع لأجل أن تشرب منه، والقطط، ومرسوم عليه صورة القط وصورة الكلب أيضا، وصدقه ويأتي ويضع فيه ويتصدق عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المرأة التي كانت تمشي ثم أصابها العطش فمرت ببئر ونزلت في هذا البئر وصعدت، البئر ما كان في دلو فاضطرت أنها تنزل في البئر، فلما صعدت وإذا ثيابها مليئة بالماء من البئر، فصار الماء يقطر من ثيابها على الأرض ويكور كورا صغيرة طين، فكان هناك كلب يطوف على هذه الركية على هذا البئر يتمنى يشرب لكن ما يستطيع، فصار يأكل الطين، فقالت لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني، فنزلت مرة أخرى وعبأت خفها أو موقها، عبأت حذاءها بالماء وحملته بأسنانها وصعدت وأسقت الكلب، وكانت امرأة بغيا من بني إسرائيل، فنظر الله تعالى إليها وهي تصنع ذلك فغفر الله تعالى لها. هذه أنواع من الأوقاف التي كان المسلمون يصنعونها. كان عندهم أوقاف للأرامل، مساكن، أوقاف للمطلقات، أوقاف لأبناء السبيل، أوقاف متعددة للمرضى إلى غير ذلك. الإنسان لو أنه ترك وقفا، لو أراد إنسان الآن أن يترك وقفا، يعني إذا علمت أنك ستموت وأن الموت سيهجم عليك دون أن يستأذنك قبل ذلك، طيب أنت لابد أنك تترك لك وقفا يعني يظل أجره يجري لك حتى بعد وفاتك. كيف يستطيع المرء أن يكون له أجر وثواب بهذا الوقف حتى بعد وفاته؟ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني يأتي مثلا إنسان عنده عمارة ساوي لها فرضا مثلا مليون مثلا أو مليونين أو أقل أو أكثر، لكنها أو دكان، عنده دكان أو عنده شقة تؤجر أو عنده مزرعة، فينتج هذا الدكان ينتج سنويا الأجرة مثلا 10,000، فأوصى أن هذه يعني أوقف، قال هذا الدكان هو وقف لله تعالى، هذا الدكان الحصيلة التي تؤخذ منه فإنها تنفق مثلا في علاج مرضى الفشل الكلوي مثلا، أو علاج مرضى السرطان، أو مساعدة الطلبة المتفوقين المتعثرين في الدراسة ما يستطيعون يدفعوا رسوم الدراسة، أو مثلا في مساعدة الشباب الذين يحتاجون إلى الزواج. حدد عددا من النقاط ثم توفي، لكن النظار ظلوا يزوجون هذا الشاب أو يعالجون هذا الصغير، أو هذا الشاب الذي ربما يدرس طب، يدرس هندسة، يدرس شيئا وهو ذكي وجيد لكن فقير ما استطاع أن يسدد الجامعة، فجاءوا وسددوا عنه وتخرج ونفع الناس والأجر لهذا الذي في قبره. هذا وقف، فيقول مثلا هذا الدكان أو هذه الشقة أو هذه العمارة أو أي شيء ينتج ولو أنتج شيئا يسيرا جدا. يقول هذا يكون تكون المدخول الذي يأتي منه يصرف في الشيء الفلاني. اشترطوا في الوقف ألا يكون يعني إذا كان سيوقف بعد وفاته، لو قال هذا وقف بعد وفاتي ألا يكون يتجاوز الثلث من ماله. اشترطوا أيضا في الوقف أن ينص على ذلك، يعني أنت إما أنك تكتب أني بسم الله الرحمن الرحيم أنا فلان بن فلان وأنا بكامل قواي العقلية وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أوصي بأن دكاني الفلاني أو شقتي الفلانية التي في المكان الفلاني والمرفق مثلا الأوراق الرسمية الخاصة بها والتي تقع في المربع الفلاني في الشارع الفلاني برقم كذا وكذا، تحددها تماما. لا تقول والله أنا أوقف أحد بيوتي لله، طيب أي بيت توقف، لكن لا بد أن يحدد، يقول أنا أريد أن يكون هذا الشيء وقفا لله تعالى ويصرف في 1 2 3 4، ويضع له بعض النظار. يعني إن كان أولاده مثلا صالحين يقول والله أنا أولادي هم النظار عليه، الذين يعني يختارون الطالب المناسب الذي يسدد عنه، يتأكدون من هذا الذي طلب علاجا أن فعلا محتاج إلى علاج وما شابه ذلك، يعني يصبح الأولاد هم الذين يعتنون بهذا. أو أن يجعل أحدا يثق به يقول والله إمام المسجد أو القاضي أو العالم فلان أو أخي فلان أو عمي أو خالي أو زوجتي أو ما شابه ذلك، يضع رجلا أو امرأة، لكن ممكن يضع 3 4، أن يضعهم مسؤولين عن هذا الوقف لأجل أن يضبطوا يعني نفقة هذا الوقف وتسير أموره ما شابه ذلك. يجوز له أيضا أن يوقف الشيء وهو في حياته، وهذا أفضل، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، فيقول مثلا أنا أوصي أن هذا البيت وقف لله تعالى أستفيد منه في حياتي لكنه وقف بعد مماتي، بحيث أن هذا البيت أنت تؤجره ويصبح هذا الإيجار فرضا 10,000 في السنة، فأنت تأخذها لنفسك تشتري بها تبيع تأكل تشرب تهدي تفعل بها ما تشاء، لكنك إذا مت انتقل هذا مباشرة، لم يدخل في التركة، انتقل مباشرة إلى أن أصبح وقفا لله تعالى. هذا أيضا يجوز أن يصنع المرء مثل ذلك. وكذلك لو أن الإنسان أوقف شيئا ثم ندم، نفرض أنك مثلا عندك مجموعة من الأموال وأوقفت هذه العمارة، عندك عمارة وقلت هذه وقف لله تعالى تصرف للأيتام والفقراء والمساكين وإلى آخره، ثم بعد ذلك خسرت تجارتك ولم يبقى من ملكك إلا هذه العمارة وأنت قد قلت إنها وقف لله تعالى، هل يجوز ما دمت حيا أن تتراجع عن هذا أم لا يجوز؟ العلماء لهم في ذلك خلاف، عدد من الفقهاء يمنع منه، وأبو حنيفة يبيح ذلك ويقول ما دام أنها صدقة وهو رجل متبرع وقد احتاج يعني تغيرت حاله ولم يكن يعرف أنها تتغير حاله، فيجوز أن يقول مثلا أنا ليس كلها بل نصفها يكون وقفا وما شابه ذلك، يعني أن يغير في الوقف قبل حياة قبل مماته يجوز له أن يغير. لأن بعض الناس أحيانا يعني يتردد في أن يوقف، يقول يا أخي أخشى أتورط، أنا أوقف هذه العمارة لله ثم يصيبني ظروف وأحتاج إليها أتورط لما أنا أوقفها لله، نقول طيب أنت أوقفها فإن احتجت جاز لك أن تتصرف فيها على قول أبي حنيفة وجمع طبعا من أهل العلم. من أحكام الوقف أيضا أن يكون هذا الوقف إما يكون لله في الصدقات أو أن يكون هذا الوقف للذرية، فيقول مثلا أنا عندي مثلا ولد مريض أو مثلا ولد عنده نوع من الإعاقة، فأنا أوصي أن يكون هذا البيت للمرضى من أولادي يسكنون فيه، لأن هذا الولد الذي عنده إعاقة لو ورث منك مثلا 10,000 ثم صرفها خلال 2 أو 3 شهور في العلاجات لن يبقى له مال يشتري به بيتا أو يسكن في بيت، فعندها أن تجعل البيت الذي أنت تسكن فيه أصلا أو تشتري بيتا وتقول هذا البيت يسكن فيه المريض والمعاق والمحتاج من أولادي، سواء هذا الولد أو ربما لو أصابت الكربة والمشكلة والمرض ولدا آخر جاز له أن يسكن معه. وكذلك لو عندك فرضا دكان وهذا الدكان مثلا مؤجر ب20,000 مثلا في السنة أو مثلا ب1,000 أو 2,000 في الشهر، فتقول مثلا ناتج هذا الدكان وقف على المريض والمحتاج من أولادي مثلا، أولادي طبعا تطلق على الأولاد والبنات، مثل ما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولم يقل لأولادي، لا يعني الذكور فقط بل الأولاد والبنات. وأيضا ينبغي أن ينص على الذريات، يعني أفرض أن عندك 5 أولاد مثلا، منهم 2 و3 أولاد، فقلت هذه العمارة تنتج مثلا 100,000 في السنة، هذه 100,000 تكون لأولادي جميعا، يعني أولادا وبناتا. طيب، توفي أحد أولادك بعد وفاتك بشهر، طيب هل يدخل أولاده أي الأيتام، هل يدخلون مع أعمامهم في هذه العمارة، أم هذه 100,000 تصبح توزع على 4 بدل ما كانت توزع على 5، لأن 5 مات وبقي أولاده، لكن هي توزع خلاص على 4. إذا قلت على أولادي انطبقت عليهم فقط، ولو مات 2 انطبقت على 3، ولو مات 4 ما بقي إلا بنت واحدة أخذت حق العمارة كلها. ولذلك لا بد أن تحدد وأن تقول مثلا لأولادي وذرياتهم، لأولادي وذرياتهم، وممكن تقول وذريات الأولاد والبنات حتى يكون عاما، لأن ربما بعض بناتك تطلق أو يموت زوجها أو يكون محتاجا أو ما شابه ذلك. طيب أنت ماذا تفعل هنا، ماذا تفعل هي بهذا الوقف إذا كان لا يصل إليها؟ فتقول أنت لأولادي وبناتي وذرياتي. ترى يا جماعة، يعني لابد تكون مفصلا تفصيلا شديدا في الوقف، لابد تكون مفصلا تفصيلا شديدا، يعني لا يكفي أن تكون ورقة واحدة، اجعلها 5 أوراق أو 6 أوراق. وإذا مات فلان ففلان يكون مكانه، وإذا مرض فلان ففلان كذا، وإذا فلان لم يحسن التصرف فيكون، ارجع الجميع الافتراضات موجودة، ووثق هذا الوقف عند شهود أو عند جهة رسمية حتى يسري هذا الوقف سريانا صحيحا. هذه من أحكام الوقف عموما، وكذلك من الأوقاف الجميلة التي كانت عند المسلمين الأوائل وقف الحلي للإعارة، فتموت المرأة وتقول مثلا قبل وموتها تقول هذه الحلي للإعارة على الفتيات التي يحتجن إلى التزين بها في وقت العرس حتى لا ينكسر قلب الفقيرة والمسكينة. ترى غيرها من بنات الأغنياء إذا جاء يوم عرسها لبست أحسن الثياب وأحسن الحلي وما شابه ذلك، لكنها إذا جاء عرسها لم تجد مالا تستطيع أن تشتري به، ولذلك هذه المرأة قبل موتها أوقفت هذا، أو اشترت ربما مجموعة من ثياب العرس الفساتين وقالت هذه وقف للفقيرات التي تريد أن تتزين بها في يوم عرسها. كان أيضا في تونس، قرأت في تاريخها، وقفا من أجمل الأوقاف، وهو أن رجلا جعل مالا مخصصا، يعني وقفا، يعني مثلا دكان قال حصيلة هذا الدكان تصرف في هذا الشيء، أو مزرعة قال حصيلة المزرعة تصرف في هذا الشيء، هذا معنى وقف. يعني نحن نتكلم عن النشاط الذي يصرف فيه الوقف، ليس عن مصدر الوقف. مصدر الوقف قد يكون دكان، قد يكون مزرعة، قد يكون سيارة أجرة أوقفها وما شابه ذلك. فهذا المال مخصص لأبناء الفقراء الذين يحتاجون إلى ختان، وأبوه لا يجد مالا يدفعه لمن يختن ولده، فكان يأتي ويختن عند هذا الرجل ويدفع المال، تدفع الأجرة لهذا الخاتن من هذا الوقف، ويعطى الصبي الصغير مهادا وفراشا وكسوة، ويعطى لأمه ثيابا ولأبيه، يعني يجهز له هدية كاملة بختان هذا الولد. انظر يا أخي، يعني سبحان الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: محب الأعمال لله 3، وذكر أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا. لما يأتي هذا الذي لا يجد مالا لختان ولده فيأتي ويختن الولد في هذا المكان، ثم يخرج وقد حصل على لباس للولد وعلى فراش ومهاد ولباس له ولباس لزوجته، هذا بلا شك أنه أمر يفرحه. فيحصل هذا الذي ترك هذا الوقف، يحصل بلا شك أجرا عظيما. إذا تعطلت منفعة الوقف، يعني فرضا أنا جئت وجعلت هذا الدكان في موضع معين، قلت هذا الدكان يا جماعة هذا وقف لله تعالى، يصرف مثلا في كفالة طلبة العلم، في كفالة الأيتام أو ما شابه ذلك، ثم صار هذا الدكان ينتج مثلا 10,000 في السنة، لكن مع تقدم الوقت صار المستأجرون قليل، وهذا الطريق الذي فيه الدكان في السابق كان طريقا نشيطا وشارعا مليئا بالناس، الآن خلاص أكثر الناس انتقلوا إلى موضع آخر، فتعطلت منفعة هذا الوقف. بدل ما كان يطلع 10,000 في السنة صار ما نستطيع أن نأخذ منه ولا نصف هذا المبلغ. عندها يجوز أن يباع هذا الوقف، بعنا مثلا هذا الوقف ب50,000 فرضا يعني، أو ب80 أو ب100,000، بعنا الدكان ثم أخذنا هذه ال100,000 وجئنا ووضعناها في موقع آخر. طيب لو قال واحد صح، لكن حتى تأخذ موقعا آخر لن يكفيه قيمة الدكان 50,000، لن يكفي، فنقول يجوز أن يشترك هذا الوقف مع وقف ثاني، أو ويكون لكل واحد نسبة حسب ما دفع، أو يأتي شخص ويقول هذا دكان ب100,000 تريدون أن أبيعه لوقفكم، قال والله الوقف عندنا ما طلع إلا 50,000 قيمته، قال خلاص أنا أصبح شريكا لوقفكم، فنصف الدكان لي وأبيعكم النصف، ويصبح هذا الدكان الجديد مثلا إذا أجرته في السنة مثلا 20,000 أنا لي 10,000 ولوقفكم 10,000. وهذا إذا تعطل الوقف، إذا تعطل الوقف في موضع معين جاز أن يصرف إلى موضع آخر. لا يجوز طبعا أن يوقف في الأشياء المحرمة، لو إنسان عفوا جعل هذا الوقف مثلا يذبح به الذبائح للقبور، أعوذ بالله هذا لا ينفذ، أو مثلا قال والله هذا الوقف تبنى به أضرحة على القبور، هذا أيضا لا ينفذ، أو لو أوصى أن هذا الوقف تقام به بعض البدع مثلا التي يعني ما جاءت بها الشريعة ولا قرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنزلها الله تعالى في القرآن، بدعة من البدع، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يجوز أن تنفذ هذه أبدا، إنما الذي ينفذ فقط الأشياء التي يكون فيها شيء من النفع للمسلمين، سواء كان النفع علميا مثلا دراسة وما شابها، أو نفع اجتماعي مثل ما ذكرنا مثلا من الذين ختان الأولاد مثل ما ذكرت، أو مثلا زواج الشباب، تسديد الديون عن المتزوجين، شراء الطعام لهم إلى غير ذلك، أو يكون نفعا مثلا ابتكاريا، كان يقول مثلا أنا هذا الوقف للمخترعين، أي شاب عنده فكرة اختراع جديد تتعلق بصناعة مثلا الجهاز معين، أو احتاج إلى تجهيز مختبر عنده، أو أي شيء، نأتي وندعم من هذا الوقف حتى هذا الشاب يعني يجد من يدعمه. الموهوبون يا جماعة اليوم كثير من شبابنا لا يجد من يدعمه، ويقول والله يا أخي أنا عندي فكرة لمشروع جيد لتطوير مثلا عمل الكمبيوتر، أو برامج كمبيوتر، أو تطوير عمل المدفأة مثلا، أو تطوير عمل معين في السيارة بحيث لا تستغرق ولا تحتاج كثيرا من الوقود، عنده أفكار معينة، لكن ما هناك جهات تتبنى ذلك. فلو أن إنسانا أوقف وقفا وجعل هناك مؤسسة علمية تهتم بهؤلاء، هذا بلا شك يا جماعة أن له أجر عظيم. أخيرا، كلنا سنموت وسيندم المرء والله إذا كان قد مات وترك أمواله من بعده يصرفها ذريته كما يشاءون. ومن وقف والله، والله من وقف على عدد من القصص المؤلمة لأشخاص تجار ماتوا فعبث أولادهم بالأموال عبثا، وهذا التاجر لم يجعل ولا مصحفا واحدا ورثه وقفا لله تعالى يكتب له به أجره في بعد مماته. ناس ماتوا يا جماعة وكان يسافر أحيانا بالأتوبيسات وهو تاجر، لكن بخلا بخلا بتذكرة الطائرة، ثم لما مات ولم تطب نفسه أن يبني في حياته مسجدا ولا أن يورث مصحفا ولا أن يكفل يتيما، ومن شدة البخل، لكنه لما مات وترك الثروة أصبح أولاده يسافرون في الدرجة الأولى ويتنعمون هم وبنات وزوجاتهم وأولادهم بما لم يتنعم صاحب المال الأصلي ولا بعشر معشاره. ولذلك العاقل إذا رزقه الله تعالى وسع عليه مباشرة فكر في الوقف. لا أقول الإنسان لما يكون ماله قليل، الذي ماله قليل يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عليه يتكففون الناس، يعني كون الواحد فرضا ما عنده مال كثير ولا ثروة كثيرة ثم يقول والله تصدقت بالثلث ولا أوقفت مالي في حياتي، لا ينبغي له ذلك. يعني ينبغي أن يراعي كثرة أولاده من بعده وحاجاتهم. لكن أنا أتكلم يا جماعة في من وسع الله تعالى عليه، وسع عليه وصار له من المال الشيء الكثير، هذا ينبغي له أن يعتني بهذا الوقف وأن يسجله في سجل حسناته قبل أن يمضي إلى ربه. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟